رمضان ولجمالك يتيه حرفي، وأي المعاني توفي وصفي. لياليك نبض للحياة تلملم شتات الأفئدة، وتنفث بين خلجاتها طهرا ومودة. فيها يطيب السمر وتحلو ساعاتها بطمأنينة تضفي على الكون السكون، حتى إذا ما مال الليل للرحيل خفقت القلوب بروحانية بجانب مائدة السحور، وأنس يزاحم أنفاس الصدور حين يصدح الأذان ويشق صمت السماء ليعلن بزوغ فجر جديد، حاملا عطرا نديا في أيامك يا رمضان. أريج يعبق بالصيام وتحت شمسها تمتد ظلال العفو، تنشر على الأرواح برد المغفرة، وتهفو النفوس لآيات تروي ظمأها باليقين، وتضمد جراحاتها بأجر عظيم، وأعين ترقب زوال الشمس حتى تغيب وتختبئ في خدرها، وعندها يمطر الفرح على قلوب الصائمين. فللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هنا فقط تخفق الأفئدة بسعادة على تراتيل البشرى، وتلون الحياة الشاحبة بدعوات لا ترد عند لحظة الإفطار، ولذة لا يجدها المتخاذلون حين ترتجف الحناجر هاتفة. يا رب يا رب، هي كالماء المنساب على جفاف الأفواه، ترطب حنايا الروح وتزيل عنها دنس الآثام. رمضان حكاية تزينت برونق الجمال، مسك ونقاء تفيض به أوقاتك، حتى تسابقت الأرواح نحو صفوف التراويح والقيام، على اعوجاج شهوتها يستقيم، وإلى باب الريان تحث الخطى، ولا تلتفت لزيف دنيا ولا إليها تلين. رمضان، ها قد فاضت مشاعرنا بحبك، وتجردت من كل إحساس يثنيها عن الفوز برحمة ومغفرة تأخذنا إلى رضا الرحمن وجنته. رباه، إليك تسابقت النفوس بصيام وقيام لترضيك، وعلى عتبات بابك انطرحت الأرواح تناجيك، فاقبلها برحمتك وأعتقها من حر نارك، واكتب لها دخول جنتك، وأعد علينا شهرك الفضيل بخير ونصر وعزة.